أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. قالون بسكون ميم الجمع وقصر المنفصل وإسكان هاء اقتده واندرج معه حفص. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكري للعالمين. أبو عمرو على الوجه السابق بإمالة ذكرى. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. الأصفهاني بالنقل. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. قالون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل واندرج معه أبو جعفر. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. ابن كثير على الوجه السابق بصلة هاء الضمير. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه المطوعي عن السوري عن ابن ذكوان وعاصم. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكري للعالمين. أبو عمرو بتوسط المنفصل والإمالة ولم يندرج معه أحد. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. الأصبهاني بتوسط المنفصل والنقل. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. حفص بالسكت على المفصول. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. المطوعي عن السوري من المبهج بالسكت على المفصول والموصول واندرج معه حفص. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. الحلواني عن هشام باختلاس كسرة هاء الضمير أي بكسر هاء اقتده. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. هشام على الوجه السابق بتوسط المنفصل واندرج معه النقاش على توسط المنفصل. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكري للعالمين. السوري عن ابن ذكوان باختلاس هاء الضمير وتوسط المنفصل. قل لا لكم عليه أجرا إن هو إلا ذكري للعالمين. الرملي عن ابن ذكوان على الوجه السابق بالسكت على المفصول والموصول والإمالة: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتديه قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. النقاش بصلة هاء الضمير وتوسط المنفصل، واندرج معه ابن الأخرم والمطوعي: قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكري للعالمين. السوري عن ابن ذكوان على الوجه السابق بإمالة ذكرى: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتديه قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. النقاش بصلة هاء الضمير والسكت على المفصول: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتديه قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. ابن الأخرم بالسكت على الموصول والمفصول وصلة هاء الضمير: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتديه أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. يعقوب بحذف هاء اقتده وصلا: إن هو إلا ذكرى للعالمين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. يعقوب بتوسط المنفصل: أولئك الذين هدى الله فبهديه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكري للعالمين. الكسائي بالإمالة وحذفها اقتده وصلا: قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكري للعالمين. إدريس على الوجه السابق بالسكت على المفصول: قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكري للعالمين. إدريس بالسكت على المفصول والموصول: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. الأزرق بالإشباع والتقليل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتديه قل لا بصلة هاء الضمير والإشباع. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. النقاش على الوجه السابق بالسكت على المفصول والموصول. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قل لا أسألكم عليه أجرا هو إلا ذكرى للعالمين. الأزرق بالتقليل في الموضعين. أولئك الذين هدى الله فبهديه مقتد. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكري للعالمين. حمزة بحذفها اقتده والإمالة. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكري للعالمين. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المفصول. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكري للعالمين. حمزة بالسكت على المفصول والموصول. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكري للعالمين. حمزة بالسكت على المد المنفصل والسكت على المفصول والموصول. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكري للعالمين. حمزة بالسكت على المد المنفصل والمفصول. أولئك الذين هدى الله فبهديه مقتد. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكري للعالمين. حمزة بالسكت العام. دليل اقتدي من متن الطيبة. اقتدي شفى ظبا ويتسن عنه. وكسر هاء اقتدي كس أشبعا من خلفه. ومعنى هذا في حالة الوصف اقتدي قل لا حذف الهاء وصفا من كلمة اقتدي شفى ظبا بالحذف وصلا شفى حمزة والكسائي وخلف العاشر والظاء من زبل ليعقوب. وكسر هاء اقتدي كس أشبعا من خلفه. وكسر هاء اقتدي كس ابن عامر. قرأ باختلاف الهاء من اقتدي وصلا. أشبعا من خلفه ابن زكوان له الخلف من طريقيه الأخفش والسوري له الصلة وله الاختلاس. الباقون بسكون الهاء في الحالين وهم نافع وابن كثير وابو عمرو وعاصم وابو جعفر بالإسكان. وتحرير هذه الآية من تنقيح فتح الكريم للأخرم دع قصر اقتدي مع وسطا وغن. للأخرم دع قصر أن يأتي له الصلة على التوسط المنفصل والغنة، وهذا من طريق الكامل قولا واحدا. ولا تسكت لنقاشهم، النقاش على التوسط يمتنع له السكت على الاختلاس فاقتدي. ولا تغن، أمل ذرائي وافتح بكافرين للسوري، أي تمتنع الغنة مع إمالة ذرائي وفتح كافرين على الاختلاس. واخصص سبت رملي به أقبل، سبت الرمل هنا يأتي على إمالة ذراء وفتح كافرين، وهذا من طريق المبهج. لمتطوع الإسكان زد سبته أخصصا به، المتطوع عن السوري من طريق المبهج يأتي له السكت على الإسكان في كلمة اقتدي. ومعلوم أن المبهج للمتطوع له فتح ذرائي وكافرين.